بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحجة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه معيار العلم في فن المنطق الصنف السابع في الأقمشة المركبة والناقصة، قال يعلم أن الألفاظ القياسية المستعملة في المخاطبات والتعليمات وفي الكتب والتصنيفات لا تكون ملخصة في غالب الأمر على الوجه الذي فضلناه، يعني في الكتب التي نقرأها وتمر معنا لا تكون الترتيب الذي أخذناه في كتب المنطق من ترتيب وكذا، قد تكون منطوية هذا لا شيء بينه، بل تكون مائلة عنه إما بنقصان وإما بزيادة وإما بتركيب وخلط جنس بجنس، فلا ينبغي أن يلتبس عليك الأمر، فتظن أن المائل عما ذكرناه ليس بقياس، هو قياس أن تقول ليس بقياس، بل ينبغي أن تكون عين عقلك مقصورة على المعنى، يعني أن تنظر في المعاني ولا تتقرب النقوش والرسوم الظاهر، تنظر إلى محتوى الألفاظ ومعانيه، هذا هو الأصل في الناظر أو في النظار، بل ينبغي أن تكون عين عقلك أصل أن يكون عين عقلك حتى دقاء أن يكون عين عقلك أن تكون عين، بل ينبغي أن تكون عين عقلك مقصورة على المعنى وموجهة إليه لا إلى الأشكال اللفظية، فكل قول أمكن أن يحصل مقصوده ويرد إلى ما ذكرناه من القياس فقوته قوة القياس وهو حجة إذا كان في معناه هذا، وإن لم يكن تأليفه ما قدمناه من التأليف، وكل قول ألف على الوجه الذي قدمناه إلا أنه إذا تؤمل وامتحن لم تحصل منه نتيجة فليس بحجة. أما المائل للنقصان هذا مر معنا في السنة في آخر مباحث القيامة، قد تكون الصورة محفوظة، قد تكون الكبر، قد تكون النفيس، قد تكون الكبر والنفيس، مطلوب قياس مطلوب. أما المائل للنقصان بأن نترك إحدى المقدمتين أو النتيجة، أما ترك المقدمة الكبرى فمثاله قولك هذان متساويان لأنهما قد ساويا شيئا واحدا، فقد ذكرت المقدمة الصغرى والنتيجة والكبرى محذوفة، وتركت الكبرى وهي قولك والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، فالنتيجة لأنهما قد ساويا شيئا واحدا، وبه تمام القياس فلا تنكر لأن المعنى صحيح، تقول هنا أن الكبر محذوف يجوز حذفها، وبه تمام القياس ولكن قد تترك لوضوح لوضوحها، وعلى هذا أكثر الأقيسة في الكتب والمخاطبة كما فعل النقاني في جوهرته، كما فعل الإمام اللقاني في جوارته قائلا فانظر إلى العالم العلمي ثم انتقل إلى الكفر تجد به صنعا بالبيعة إلى البديعة كاملة قام به دليل، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، هنا الكبرى محدود قياس مطلوب في هذا، الكبرى حذفت فأتى بالصغرى والنتيجة في هذا، نعم، وعلى هذا أكثر الأقيسة في الكتب والمخاطبة، وقد تترك الكبرى إذا قصد التلبيس ليبقى الكلم خفيا فيه، ولو صرح به لتنفع المخاطب في محل الكذب، يعني هنا حذفها تلبيسا للغش للخداع، مثاله قولك هذا الشخص في هذه القلعة خائن سيسلم القلعة لأني رأيت يتكلم مع العدو، وتمام القياس أن تضيف إليه إن كل من يتكلم مع العدو فهو خطأ مغالطة، ليس كل من يتكلم مع العدو فهو خطأ، كاذب، وهذا يتكلم معه فهو إذا خطأ. ولكن لو صرحت بالكبرى ظهر موضوع الكذب، ولم يسلم أن كل ما يتكلم أو لم يسلم ولم يسلم أن كل من يتكلم مع العدو فهو خائن، وهذا مما يكثر استعماله في القيادات الفقهية. نعم. وأما ترك المقدمة الصغرى فمثاله قومك اتق مكيدة هذا فيقال منه، فتقول أن لأن الحساد يكايدون، هذا الأصل في الكيد وفي الكذب وفي الحقد وفي الإضرار الغير الحقد سبب الرأي. فتترك الصغرى وهو قبرك هذا حاسد، وذلك إنما يكون عند ظهور الحسد منه، وهو قولك هذا وهذا يقطع، يعني يقطع يعني تقطع يده، لأن التاريخ يقطع. وتترك الصغرى ويحصل ذلك إذا اشتهر بالطريقة عند المخاط، لكن القروة بذاك هكذا لا يصح، هذا سهل. أي حكم؟ هو مرض قلبي، يعني قصدك أن يقام عليه الحد كالزنا، هو مرض قلبي. إيه مرض قلبي، يعني جنايته قد تكون أعظم من المعاصي الحسية التي ترتب عليها حد. نعم. قال ويحصل ذلك إذا اشتهر بالسرقة عند المخاطب، وعلى هذا أكثر مخاطبة الفقهاء لا سيما في كتب المذهبات التي يتكلمون، وذلك حذرا من التطويل، ولكن في النظريات ينبغي أن ينفصل حتى يعرف مكان الغلط، يعني في العقلية في كل ما يحتاج فيه إلى نظر الإفصاح والإظهار والبيان والتفصيل أولى من الإبهام وأولى من الاختصار وأولى من الإيجاز والإجمال وما شكل ذلك. فالعقليات وخاصة ما يتعلق بالعقائد لا يكتفى فيه بالإجمال، إنما ينبغي التفصيل والإظهار والبيان. وأما المائل في التركيب والخلط فهو أن يقوى في سياق كلام تسوقه إلى نتيجة واحدة مقدمات مختلفة، أي حملية وشرطية منفصلة ومتصلة، يعني خليط من قضايا حملية وشرطية منفصلة ومتصلة كلها متراكمة وتؤدي إلى نتيجة واحدة، يعني النتيجة هي بكورة مقدمات مختلطة. واضح هذه سيكون المثال. مثاله قولك العالم إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا، فإن كان قديما فهو ليس بمقارن للحوادث، لكنه مقارن للحوادث من قبل أنه جسم، والجسم إن لم يكن مقارنا للحوادث يكون خاليا منها، والخالي من الحوادث ليس مؤلفا لحملية الأمر ولا يمكن أن يتحرك، فإذا العالم محدث. يعني هذا مر معنا أصل التميز عندما قال العالم إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا، شرطي متصل، فإن كان قديما فهو ليس بمقارن للحوادث لكنه منفصل استثنائي، لكنه مقارن للحوادث من قبل أنه يحدث، والجسم إن لم يكن مقارنا للحوادث يكون خاليا منها، الآن أصبحت حملية، والخالي من الحوادث ليس بمؤلف ولا يمكن أن يتحرك، فإذا العالم محدث. فقال فهذا القياس مركب من شرطي منفصل ومن شرطي متصل، هنا في لفظ الكتاب ومن جزم الجن، ولعله تصحيح فحملية من حمله على طريق الخلف الذي مر معنا سابقا في قياس الخلف، ما كانت احدى مقدمتيه سابقه والاخرى قد تكون مشكوكه، قد تكون كاذبه او مشكوكا فيها او غير ذلك. واما القياس المستوي فهو ما كانت مقدمتاه صادقتين. نعم. ومن حمل على طريق الخلف ومن حمل مستقيم، فتامل امثال ذلك فانه كثير الورود في المناظرات والمخاطبات التعلميه، ومن جمله التركيبات ما تترك فيه النتائج الواضحه وبعض المقدمات، ويذكر من كل قياس مقدمه واحده، يعني هنا يعطيك في صور حتى تميز عند قراءتك في الكتب، وتترتب بعضها على بعض وتساق الى نتيجه واحده كقولنا كل جسم مؤلف، وكل مؤلف فمقارن لعرض لا ينفك عنه، وكل عارض حادث، وكل مقارن لحادث لا يتقدم عليه، وكل ما لا يتقدم عليه فوجوده معه، وكل ما وجوده معه فهو حادث، فاذا العالم حادث. نعم. وكل واحدة من هذه المقدمات تمامها بالقياس الكامل، يعني نتائج هذه لمقدمة. هذا يأتي بالتربة، يعني عندما تقول كل جسم مؤلف هذه نتيجة، كل مؤلف مخالف لعرض لا يفك عنه هذه نتيجة لمقدمة إلى آخره. وكل واحدة من هذه المقدمات تمامها بالقياس الكامل، حذفت نتائجها وما ظهر من مقدماتها وسيقت لغرض واحد، وإلا فكان ينبغي أن يقول كل جسم مؤلف وكل مؤلف فمقارن لعرض لا ينفك عنه. ما هي النتيجة هنا؟ كل جسم فمقارن لعرض لا ينفك عنه. ثم يبتدي ويضيف إليه مقدمة أخرى، وهو أن كل مقارن لعرض لا ينفك عنه، فإذا كل جسم فمقارن لعرض لا ينفك عنه. ثم يبتدي ويضيف إليه مقدمة أخرى، وهو يعني أن النتيجة تصبح صغرى. هذه النتيجة عندما قلنا كل جسم مؤلف، كل جسم مؤلف كما ذكروا، وكل مؤلف فمقارن لعرض لا ينفك عنه، فإذا كل جسم فمقارن لعرض لا ينفك عنه. الآن هذه نتيجة أم لا؟ انظروا كيف أصبحت يعني مقدمة لسبك قياس آخر، وهكذا دوليك. وهذا لا دوليك عندما تقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، نتيجة العالم حادث، العالم حادث أصبحت صغرى، وكل حادث مفتقر إلى مرض، العالم مفتقر إلى مرض، العالم مفتقر إلى مرض، وهكذا النتيجة تصبح في قياس آخر. نعم. فإذا كل جسم مقارن لعرض لا ينفك عنه، ثم يتدي ويضيف إليه مقدمة أخرى، وهو أن كل مقارن لعرض لا ينفك عنه فهو مقارن لحادث، ثم يشتغل بما بعده على الترتيب، ولكن أغنى وضوع هذه النتائج عن التصريح بها. وربما تجد في المخاطبات كلمات لها نتائج، لكن تترك تلك النتائج إما لظهورها وإما لأنها لا تقصد للاحتجاج، بل تذكر المقدمات تعريفا لها في أنفسها اعتمادا على قبول المخاطب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. نعم. وهذان المقدمتان نتيجتهما أن المرء يحشر على ما عاش عليه، وحالة الحياة هي الحد الأصغر، وحالة الممات هي الحد الأوسط، وماذا ساوت حالة الحشر حالة الموت، وساوت حالة الموت حالة الحياة، فقد ساوت حالة الحشر حالة الحياة. نعم. والمقصود من سياق الكلام تنبيه الخلق على أن الدنيا مزرعة الآخرة، هذا المقصود بالحديث. ومنها التزوج، ومن لم يكتسب السعادة وهو في الدنيا فلا سبيل له في اكتسابها بعد موته. ليست السعادة المادية المملوءة بالشهوة وإطلاق عناد المعاصي، لا، السعادة التي تستلفها طاعة الله عز وجل ويلبسها لباس التقوى، هذه السعادة التي تثمر سعادة أبدية بإذن المولى تبارك وتعالى. فمن كان في هذه أعمى في الدنيا عن الله عز وجل، عن دين الله، عن طاعة الله، فهو عند الموت أعمى، أعمى عن صراط الله تبارك وتعالى، أعني عمى البصيرة عن درك الحق والعياذ بالله. ومن كان عند الموت أعمى فهو عند الحشر أعمى، الأمور مترابطة متلازمة كذلك، بل هو أضل سبيل، إذ ما دام الإنسان في الدنيا فله أمل في الطرف، إذا مت ولم ترجع فالعمل الذي يصيبك بعد موتك أشد وأنكى بالقبر، وأشد وأنكى يوم القيامة. وبعد الموت، وبعد الموت قد تحقق اليأس، قبل الموت لا يأس، باب التوبة مفتوح. إن الله تعالى يبسط يده لمسيء الليل لمسيء النهار، ويبسط يده بالنهار لمسيء الليل. ليتوب، لا حتى تطلع الشمس. إن الله تعالى يبسط يده بالليل لمسيء النهار، وبالنهار لمسيء الليل حتى تطلع الشمس المغربية. ليتوب هكذا، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليتوب. إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من المغرب. وإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرقه. والآية بقوله تعالى في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم، نعم، إنما التوبة على الله للذين يعملون للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إن الله كان عليما حكيما. فقال: ومن كان عند الموت أعمى فهو عند الحشر أعمى كذلك، بل هو أضل سبيلا، إذ ما دام الإنسان في الدنيا فله أمل في الطرف، وبعد الموت قد تحقق اليأس. والمقصود أن الكلمات الجارية في المحاورات كلها أقيسة محرفة، غيرت تأليفاتها للتسهيل، فلا ينبغي أن يقبل الإنسان عنها بالنظر إلى الصور، بل ينبغي أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة دون الألفاظ المنقولة. وهذا شأن النظار، شأن أصحاب العقول اللامعة الباهرة الصادقة، أنه يدقق وينظر في أبوار الألفاظ لا يسير بتلك النقوش والألفاظ. وبهذا ينتقل بنا الإمام البزلي في كتابه معيار العلم إلى مادة القياس في المظهر الثاني في مادة القياس. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.